بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نسأل الله جميع المنافع والعمل الصالح وأن يتقبل من الجميع. قبل الصلاة أنا في حديث علي قلنا أنه فيه أنه قال نهاني أن أضع خاتم في هذه أو هذه السبابة والرصة، حافظ ابن رجب تختم في الوسطى والسبابة تكلم ما تكلم عليه، احتاج أبحث أحسن عليكم. نعم ما مر علي، احتاج أبحث أحسن عليكم. نعم ما مر علي الموضع لعله تكلم، موضع ما تكلم عليه. لكن الشارع أحسن عليكم تكلم على نعم الشارع كانت على المرأة، الفرق بين الرجل والمرأة. ذكر عن الشرح القول النووي أجمع المسلمون على أن السنة جعل خاتم الرجل في الخنصر، وأما المرأة فلها التختم في الأصابع كلها. والحديث يقول على كراهة جعل الخاتم في السبابة والوسطى، إذا حمل على الكراهة حمل النهي على الكراهة. قلنا تخرج الحديث كيف حديث تخرج الحديث؟ نعم أخرجه مسلم أحسن. قال إسناده قوي من أجل عاصم بن كليب، وأخرجه مختصرا مسلم وابن ماجه والترمذي والنسائي في الكبرى. وعلق البخاري في صحيحه قول أبي بردة. طب على هذا الأحسن لك التختم في البنصر، نعم ما يجوز أو ما يشرع ما يباح؟ هذا كلام النووي، قال أجمع على السنة جعل الخاتم في الخنصر، بس ما ذكر النصر مسكوت عنه، سكت هنا. في مسلم لم يرد حكم الوسطى اللهم اهدني وسددني واذكر بالهدى هدايتك الطريق والسداد سداد السداد. نعم قال ونهاني ما في ونهاني نضع الخاتم في هذه وهذه، لا هذه مختصر خلنا نرى المسلم مختصر يختصر. يعني ما في ذكر الخاتم في مسلم. طيب النووي قال الإجماع على السنة جعل خاتم الرجل في الخنصر، معناه ما عداه خلاف السنة مفهوم كلامه. قال القاري ناقل عن ميرة كلمته في الإبهام والبنصر رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيثبت ندبه في الخنصر وإلى جناح الشافعية والحنفية. ذكر الشعر هذا، قال الحديث يدل على كراهة جعل الخاتم في السبابة والوسطى، النهي حمل على الكراهة. وقال إنه لا يثبت في الإبهام والبنصر رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فيثبت الندب، يكون الندب في الخنصر السنة. قال وإذا جنح الشافعية والحنفية. وقال لو أجمع المسلمون على السنة جعل الخاتم، أتكلم برسان ولا عليه ولا بذل مجهود أتكلم على أحسن عليكم. المسلم في صحيحه ذكر عدة روايات، منها قال علي رضي الله عنه نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في إصبعي هذه أو هذه، قال فأومى إلى الوسطى والتي تليها. في رواية مختصرة ورواية ذكر فيها لا ثانية. طيب قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع الأصابع بالنسبة لوضع الخاتم عند الفقهاء ثلاثة أقسام، قسم مستحب وهو الخنصر، وقسم مكروه وهو السبابة والوسطى، وقسم مكروه وهو السبابة والوسطى، وهو السبابة والوسطى، وقسم مباح وهو الإبهام والبنصر، وبعضهم ألحق الإبهام بالسبابة والوسطى. حسن عليكم، وجدت كلام ابن رجب حسن في الرسالة ما فيه في كلام في كلام قال فصل: التختم في الوسطى والسبابة، ويكره التختم في الوسطى والسبابة. نص عليه أحمد قال في رواية ابن القاسم: وقد سأله عن الخاتم أتكره أن يجعله الرجل في أي إصبع شاء؟ قال: نعم. أليس قد روي أنه أنكره أن يصير في السباحة وفي الوسطى فيما أحسب؟ وروي عن علي رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في هذه أو هذه وأومأ إلى السبابة والوسطى. رواه مسلم. وقد ذكر مهنا هذا الحديث لأحمد من طريق شعبة عن عاصم بن كليب عن أبي بردة عن جابر، فقال أحمد: شعبة يحدث عن عاصم بن كليب عن أبي بردة عن علي، وهذا النص في كتاب اللباس للقاضي. وذكر بعض الأصحاب أن هذا خاص بالرجال وبكل حال، فالأفضل جعله في الخنصر، وظاهر كلام الأصحاب جواز لبسه في الإبهام أو البنصر، هذا مع الانفراد. فأما إن لبس خاتما في خنصره وآخر في بنصره أو خاتمين في الخنصرين، فقد ذكر بعض الأصحاب عن القاضي أن من اتخذ لنفسه عدة خواتيم لم تسقط عنه الزكاة فيما صرح عمن يعتاد لبسه إلا أن يتخذه لولده أو عبده، وهذا قد يدل على منع لبس أكثر من خاتم واحد، لأنه مخالف للعادة ومخالف للسنة، فإيجاب الزكاة فيه إنما كان لاتخاذه ما لا يستبيح لبسه. إذا كان من فضة، نعم. واحد يلبسه والثاني يزكيه، نعم. أحسن عليكم. فهو كاتخاذه حلي النساء ليلبسه أو خاتم الذهب، وقد يقل ما زاد على الواحد بل على العادة، وهذا قد يختلف باختلاف العوائد. وقد إيش؟ لكن عندي قد يقل، لعلها قد يقال. يعني السنة في البنصر الذهبي النووي قال أجمع على السنة، جعل الخاتم خنصر، جعل الخاتم في الخنصر، هذا إجماع، هذا السنة، يعني إجماع على السنية. لكن نقل النووي الإجماع يظل على قول الأكثر، يعني نقل حكاية الإجماع اللي قال الجمهور على أنه السنة. وأما الإبهام وأما السبابة والصفة مكروه، والإبهام والبنصر أيضا ذكر فيها كما ذكر شيخنا الشيخ محمد، ذكر الإبهام. وأما الإبهام الإبهام والبنصر قال أحسن لكم: الأصابع بالنسبة لوضع الخاتم عند الفقهاء ثلاثة أقسام: قسم مستحب وهو الخنصر، وقسم مكروه وهو السبابة والوسطى، وقسم مباح وهو الإبهام والبنصر، وبعضهم ألحق الإبهام بالسبابة والوسطى. يعني مباح يصف البنصر من المباح، وبعضهم ألحق الإبهام بالسبابة والوسطى، قال يعني يكره، والبنصر يكون مباح، والخنصر سنة، يعني والسنة تكون على القول بأن التختم سنة، وكسبق الكلام فيه. نعم. سم كمل. السلام عليكم. باب ما جاء في الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. وبعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب ما جاء في التختم في اليمين أو اليسار. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن شريك بن أبي نمر عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شريك: وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي. في شريك بن أبي نمر. أحسن الله إليكم. قال إسناده قوي من أجل شريك بن أبي نمر، وهو شريك بن عبد الله بن أبي نمر، وأخرجه النسائي في الكبرى من طريق عبد الله بن وهب بهذا الإسناد، وهو في صحيح ابن حبان. وقد جاء في بعض روايات حديث ابن عمر السالف أنه صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم بيمينه بالإسناد الصحيح، لكن تخالفه رواية ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر الآتية بعده كما يخالفه صنيع ابن عمر نفسه وسيأتي. وقال ابن عبد البر في التمهيد: وأما التختم في اليمين وفي اليسار فاختلفت في ذلك الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه من بعده، وذلك محمول عند أهل العلم على الإباحة. وقال النووي في شرح مسلم: وأما الحكم في المسألة عند الفقهاء فأجمعوا على جواز التختم في اليمين وعلى جوازه في اليسار، ولا كراهة في واحدة منهما. وكذلك قال الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع: وكل ذلك مباح، فأيهما فعل لم يكن به بأس. أنا يقول سامي قوي من أجل الشريك ابن أبي نمر. تختموا في اليمين، تكون السنة في اليمين، وذكر الفقهاء أنه مخير بين هذا وهذا. يأتي الحديث الذي بعده. صلى الله عليه وسلم. حدثنا نصر بن علي قال حدثني أبي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يساره وكان فصه في باطن كفه. قال أبو داود قال ابن إسحاق وأسامة يعني ابن زيد عن نافع بإسناده في يمينه، والمحفوظ في يمينه كما علقه المؤلف بعده. قال إيش؟ هذه زيادة الله يحسن لك. أي نعم. عن نافع بإسناده في يمينه. قال كان يتختم في هذا ابن عمر أنه كان يتختم في يساره. نعم. وكان يفصه في بطن كفه. قال ابن إسحاق قال أبو داود قال مساق وسامة يعني ابن زيد عن نافع بإسناد في يمينه. إشكال عليه. قال أحسن إليكم: إسناده قوي من أجل عبد العزيز بن أبي رواد، ويؤيده صنيع بن عمر الآتي بإسناد صحيح بعده، وهو من هو في حرصه الشديد على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا اعتبار بما حكم به الحافظ ابن حجر في فتح الباري من شذوذ هذه الرواية، لكن يحمل الأمر فيه على ما ذهب إليه ابن عبد البر والنووي، وقد أسلفنا ذكر كلامهما في ذلك عند الحديث السابق، والله تعالى أعلم. وفي الباب عن أنس بن مالك عند مسلم والنسائي في الكبرى، وروي عن أنس خلاف ذلك أنه كان يتختم في يمينه، لكن قال النسائي عقب رواية اليسار هذه، وهذا أصح ما يروى فيه عن أنس، والله أعلم. ونقل الحافظ ابن رجب في أحكام الخواتم عن الحافظ الدارقطني أنه سئل عن هذا الحديث فذكر أن المحفوظ رواية التختم باليسار. هنا إسحاق وأسامة هنا قال عن نافع بإسناده في يمينه، رواية إيش بن إسحاق في يمينه. ونوت عبد العزيز بن رواد في يساره. كيف الشكولة؟ نعم ترجيح. قال المنذري ترجح بينها. نعم سم شيخ الترجيح بينها الآن في ترجيح التختم على اليسار، أن الخاتم إذا كان في يسار يحصل التناول منها باليمين، وكذا وضعوا فيها. نعم. قال حافظ في رواية اليسار في حديث نافع شاذة، ومن رواها أيضا أقل عددا وعليا حفظا ممن رواه باليمين. كلام المنذري. قال المنذري عبد العزيز بن أبي رواد تكلم فيه غير واحد من الأئمة، وهو مشهور بالإرجاء، واستشهد به البخاري ومحمد بن إسحاق فيه مقال، وقد تقدم الكلام على ذلك. وأسامة بن زيد هو الليثي مولاهم المدني، وقد احتج به مسلم واستشهد به البخاري. لكن مرة الحصيري كان عبد العزيز بن أبي رواد على صحيح ثقة، ها وثقه جماعة ابن معين والنسائي. طيب إذن ينظر إلى الجانب بينهما. أحسن عليكم. قلتم في شرحكم عن البخاري نعم. ثم قال الحافظ رحمه الله: وأما دعوى الداودي أن العمل على التختم في اليسار فكأنه توهمه من استحباب مالك للتختم، وهو يرجح عمل أهل المدينة فظن أنه عمل أهل المدينة وفيه نظر، فإنه جاء عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وجمع من الصحابة والتابعين من بعدهم من أهل المدينة وغيرهم التختم في اليمنى. ثم قال الحافظ: وقال البيهقي في الأدب: يجمع بين هذه الأحاديث بأن الذي لبسه في يمينه هو خاتم الذهب كما صرح به في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، والذي لبسه في يساره هو خاتم الفضة. ثم استظهر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن هذا يختلف باختلاف القصد، فإن كان لبس للتزين فاليمين أفضل، وإن كان للتزين فاليمين أفضل، وإن كان للتختم فاليسار أولى. والراجح أن الأمر في هذا واسع، وإن كان الأولى التختم في اليمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع خاتمه في يمينه. في أول الكتاب راح سليك في أول الباب في الشرح قال في عون المعبود: اعلم أنه قد ثبت الأحاديث في التختم في اليمين واليسار. في العون إيه؟ بعد التبويب مباشرة أول كلامه في الباب. نعلم. أحسن الله عليكم. اعلم أنه قد ثبت الأحاديث في التختم في اليمين واليسار، فاختلف العلماء في وجه الجمع، فجنحت طائفة إلى استواء الأمرين وجمعوا بذلك بين مختلف الأحاديث. وإلى ذلك أشار أبو داود بترجمة بابه ثم إيراد الأحاديث مع اختلافها في ذلك بغير ترجيح. وجمع بعضهم بأنه لبس الخاتم أولا في يمينه ثم حوله في يساره، واستدل بما أخرجه أبو الشيخ وابن عدي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تختم في يمينه ثم إنه حوله إلى في يساره. قال الحافظ: لو صح هذا لكان قاطعا للنزاع، ولكن سنده ضعيف. وجمع البيهقي بأن الذي لبسه في يمينه هو خاتم الذهب، والذي لبسه في يساره هو خاتم الفضة. قال النووي: أجمعوا على جواز التختم في اليمين واليسار، واختلفوا في أيتهما أفضل، واستحب مالك اليسار وكره اليمين. قال: والصحيح في مذهبنا أن اليمين أفضل. السلام عليكم. قال الشيخ عبد الرزاق البدر في شرح الشمائل، في شرح شمائل الترمذي باب ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. قال الشيخ عبد الرزاق: عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة. نعم، جزم باليمين. نعم. باب ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة لبيان أن السنة في الخاتم أن يكون في اليد اليمنى، وهو اختياره رحمه الله، حيث ساق روايات عديدة في ذلك، وأعلى الرواية التي جاء فيها أن خاتمه صلى الله عليه وسلم كان في يساره. ومن يتأمل ما ورد في هذا الباب يجد روايات تفيد تختمه صلى الله عليه وسلم في يمينه، وروايات أخرى تفيد تختمه صلى الله عليه وسلم في يساره. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: واختلفت الأحاديث هل كان في يمناه أو يسراه، وكلها صحيحة السند، انتهى. وقد أحسن الحافظ العراقي حيث نظم ذلك فقال: يلبسه كما روى البخاري في خنصر يمين أو يسار، كلاهما في مسلم، ويجمع بأن ذا في حالتين يقع. وقد أحسن الحافظ العراقي حيث نظم ذلك فقال: يلبسه كما روى البخاري في خنصر يمين أو يسار، كلاهما في مسلم، ويجمع بأن ذا في حالتين يقع. في حالين كتب بالتاء، ولعلها في حالين يقع. في حالتين يقع. نعم. وأما الحكم في المسألة من حيث هو، فيقول النووي رحمه الله: أجمعوا على جواز التختم في اليمين وعلى جوازه في اليسار، ولا كراهة في واحدة منهما، واختلفوا أيتهما أفضل، فتختم كثيرون من السلف في اليمين وكثيرون في اليسار، واستحب مالك اليسار وكره اليمين، وفي مذهبنا وجهان لأصحابنا، الصحيح أن اليمين أفضل لأنه زينة، واليمين أشرف وأحق بالزينة والإكرام. انتهى. الشافعية. نعم. هو شافعي. طيب روايتك رواية اليسار إشكال الحديث الأول كان يتختم في يساره. كان يتختم في يساره وكان فصه في باطن كفه. قال أحسن عليكم، إسناده قوي من أجل عبد العزيز بن أبي رواد، ويؤيده صنيع بن عمر الآتي بإسناد صحيح بعده، وهو من هو في حرصه الشديد على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا اعتبار بما حكم به الحافظ ابن حجر في فتح الباري من شذوذ هذه الرواية، لكن يحمل الأمر فيه على ما ذهب إليه ابن عبد البر والنووي، وقد أسلفنا ذكر كلامهما في ذلك عند الحديث السابق، والله تعالى أعلم. يعني من جواز الأمرين. نعم. الألباني. إيه. قال الحديث شاذ والمحفوظ في يمين. إيه. يا هذا أقول سبقة. سبقة أنها أقول بالشذوذ أنها يعني. في نظر ماذا أقول ثبت في الصحيح مسلم أقول بالشذوذ يحمل على جواز الأمرين يعني. كما قال النووي واتخذته باليمين أفضل. الشيخ محمد تكلم عليه هذا أو الحافظ رجب في رسالة الخواتيم ذكر رواية عن الإمام أحمد. على كل حال ظاهر السنة جوز الأمر كما ذكر النووي، لكن الأفضل اليمين هو الأولى. أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: ويجوز التختم في اليمين واليسار، واختلف الناس في أفضلهما، فقال الطائفة التختم في اليسار أفضل. إيش؟ ويجوز التختم في اليمين واليسار. نعم. واختلف الناس في أفضلهما، فقال الطائفة التختم في اليسار أفضل، وهذا نص أحمد في رواية صالح التختم في اليسار أحب إلي، قال وهو أقوى وأثبت، ونقل نحوه الفضل بن زياد وهو أيضا مذهب مالك، وروي عنه أنه كان يلبسه في يساره. وكذلك الشافعي. قال ابن سعد حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبو عقيل قال رأيت خاتم الحسن في يساره، يعني الحسن البصري. قال وكيع التختم في اليمين ليس بسنة. وروينا في صحيح مسلم عن حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه، وأشار إلى الخنصر في يده اليسرى. وفي سنن أبي داود عن إبراهيم بن سعد عن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يساره. وفي هذا المعنى حديث من رواية علي لا يثبت، وسنذكره فيما بعد. وروى إسماعيل بن مسلم عن السريطي ويسمى شجارا قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة قمر لعلها قمراء، وكأني أنظر إلى عكن بطنه كأنها القباط، وإلى وبيس خاتمه في يساره. وإسماعيل هذا قال البخاري تركه ابن المبارك وربما روى عنه. وفي التختم في اليسار من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أيضا ذكره بعض الحفاظ، وقد رويناه من طريق الزبير بن بكار قال حدثني أبو غزية قال حدثني إسحاق بن إبراهيم عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يساره. ورواه ابن عدي عن الباغندي عن الزبير وقال في ربيح إنه لا بأس به. وخرجه ابن سعد عن الواقدي عن إسحاق بن أزهر ابن أبي منصور عن ربيح. وعن جعفر بن محمد عن أبيه قال كان الحسن والحسين يتختمان في يسارهما. رواه الترمذي وقال صحيح. وروي عن القاسم بن عبد الله العمري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في اليسار. قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما يتختم في يساره فإذا توضأ نزع خاتمه. والقاسم هذا قد تكلم فيه، وقال البخاري سكتوا عنه. وقد ذكر بعض الحفاظ المتأخرين أن التختم في اليسار مروي عن عامة الصحابة والتابعين، ورجح الطائفة التختم في اليمين، وهو قول ابن عباس وعبد الله بن جعفر. وروى حماد بن سلمة قال رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه فسألته عن ذلك فقال رأيت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه، وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. رواه الترمذي وأحمد والنسائي وابن ماجه. وقال محمد يعني البخاري هذا أصح شيء روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. وعن ابن إسحاق عن الصلت بن عبد الله بن نوفل قال كان ابن عباس يتختم في يمينه ولا إخاله إلا قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. رواه الترمذي. وذكر عن البخاري أنه قال هو حديث حسن. هذا الحديث اختلف فيه على ابن نمير رواية عن ابن إسحاق فروي عنه نقل هذا الشارح هنا على الحديث اللي بعده منصورك منصور كمل عشان تشارك في القراءة. الحديث اللي بعد هذا عشان الوقت. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. نقل الشارح هذا الحديث هذا كالحسن والحسين ونعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا هناد عن عبده عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر كان يلبس خاتمه في يده اليسرى. أحسن الله. إيش قال علي؟ قال موقوفة. نعم ابن عمر كان يتحرى. طيب هذا اللي بعده. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال رأيت على الصلت يونس بن بكير أحسن الله إليكم. قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال رأيت على الصلت ابن عبد الله بن نوفل بن عبد المطلب خاتما في خنصره اليمنى فقلت ما هذا؟ قال رأيت ابن عباس يلبس خاتمه هكذا وجعل فصه على ظهرها. قال ولا يخال ابن عباس إلا وقد كان يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه كذلك. أحسن الله إليكم. هذا الأول موقوف سنده صحيح، والثاني إشكال عليه تخريجه. قال أحسن الله إليكم إسناده حسن. الصلت بن عبد الله بن نوفل روى عنه جمع وذكره ابن حبان في الثقات، وقال عنه الزبير بن بكار كان فقيها عابدا. ونقل الترمذي عن البخاري قوله حديث محمد بن إسحاق عن الصلت بن عبد الله بن نوفل حديث حسن، وأخرجه الترمذي من طريق جرير بن عبد الحميد عن محمد بن إسحاق به وقال حديث حسن. بسم الله إليكم. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سؤل على ما حكم لبس الساعة في اليمين وقاسها على لبس الخاتم. قال الشيخ محمد عثيمين رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم بين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لبس الساعة باليد اليمنى أو اليسرى على حد سواء، لأن أقرب ما يكون إليها الخاتم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلبس الخاتم باليمين وأحيانا يلبسها باليسار، فالساعة أقرب شيء إلى الخاتم، فمن لبسها باليمين فهو على خير، ومن لبسها باليسار فهو على خير، ولكن أكثر الناس اليوم يلبسها باليسار لأن اليمين أكثر شغلا من اليسار، وإذا لبسها أي لبس الساعة باليمين فقد تعيقه عن الشغل، وربما تتعرض لانكسار أو تتخلخل، فلهذا اختار أكثر الناس أن يلبسها في اليسار، ولا حرج في هذا، ولا فضل لليمين عن اليسار في هذه المسألة. نعم. تنوع الأحاديث، هل يكون أن فترة لبسها باليمين فترة لبسها باليسار؟ نعم تنوع الأحاديث على هذه. نعم يعني المسألة ثم من رآه يعني يده اليسار ثم من رآه هنا ذكر الخنصر، قل في خنصر، خنصر اليمنى، الخنصر أصغر أصابع اليد. قال هنا يعني الحديث في الخنصر، والخنصر سبق الكلام أنه مع الإبهام مباحث. نعم البنصري، نعم البنصري، والخنصر السنة. قال رأيت ابن عباس يلبس خاتمه هكذا وجعل في الصبع على ظهرها. قال ولا يخال ابن عباس إلا كان قد كان يذكر أن الرسول كان يلبس خاتمه كذلك، يعني في الخنصر، وهذا فيه نظر. شوف الإسناد يقول الإسناد، قال الحديث الأخير أحسن. إيه الحديث الأخير. قال إسناده حسن، ونقل عن البخاري والترمذي أنهما قال حديث حسن. طيب والشيخ الألباني يقول حسن صحيح. ها؟ حسن صحيح. يعني وهو يدل على إيش؟ على اللبس في الخنصر، لبس خاتم الخنصر. لبس خاتم في خنصره اليمنى. أي الخنصر، الخنصر ما في إشكال، لا. لكن البنصر هو اللي فيها الإباحة مع الإبهام. يعني موافق للأحاديث. جعل فصه هي بالظاهر، نعم. هناك جعل في الباطن، نعم. نتكلم عليه هي. قال مخرج الزيادة في حديث الخاتم وترك الزيادة في حديث في هذه العشاء، فيما يدل على تبحره في هذا الشأن وجدت قريحته. فإن الزيادة في حديث الخاتم لها شواهد، من حديث نافع عن ابن عمر أن النبي صنع خاتم من ذهب فتختم به في يمينه ثم جلس على المنبر. الحديث أحسن الله إليكم في الشرح، قال وجعل فصه على ظهرها، قال في فتح الودود، قال العلماء حديث الباطن أكثر وأصح وهو الأفضل. قال إيش؟ قال العلماء، قال في فتح الودود، قال العلماء حديث الباطن أكثر وأصح وهو الأفضل. أحسن الله إليكم. قوله رأيت ابن عباس رضي الله عنهما يلبس خاتمه هكذا وجعل فصه على ظهرها، فيه دليل على جواز جعل فص الخاتم مما يلي ظاهر الكف. قال القرطبي وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ولعله أشار إلى هذا الحديث، والمشهور إلى باطن الكف لأنه أبعد عن الإعجاب به والزهو، أحسن الله إليكم، والزهو وأقرب للتواضع وصيانة لنقشه من الغبار لئلا يدخل في نقشه فيشوش ما يختم به. قال ولا يخال بفتح الياء والخاء المعجمة المخففة، أي ولا يظن في نفسه أن ابن عباس رضي الله عنهما، وإلا وقد كان يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه كذلك، أن يجوز أن يكون فعل ذلك في وقت لبيان الجواز. في وقت؟ نعم، في وقت لبيان الجواز. وأكثر أوقاته مما يلي باطن كفه. وفي هذا الجمع بين الحديثين الصحيحين، فإن الترمذي أخرج هذا الحديث وقال البخاري حديث محمد بن إسحاق عن الصلت بن عبد الله بن نوفل حديث حسن. يعني أنه بعض الأحيان يكون الفص من يكون على ظهرها، وفي الغالب يكون في الباطن، يكون هذا في جنب من الحديث. أحسن الله إليكم. ذكروا العلة في جعل الخاتم في الخنصر في البهوتي أحسن الله في منتهى الإرادات، قال لأن الخنصر طرف فهو أبعد من الامتهان فيما تناوله اليد. نعم مثل ما سبق يعني على هذا يكون التختم في اليمين أو في اليسار كما قال النووي جائز، ويكون الخاتم في الخنصر هذا هو الأفضل، ويكون فصه مما يلي الكف في الغالب، وأحيانا مما يكون في ظاهر الكف، ويكون التختم بالسبابة والوسطى مكروه، وبعضهم الحق كذلك الإبهام، وما قال الشيخ محمد رحمه الله محمد الثمين أن التختم بالإبهام والبنصر هذا مباح، والخنصر هو الأفضل، والتختم في السبابة والوسطى مكروه، يعني السنة يكون في الخنصر هذا هو الأفضل، ويكون الفص مما يلي الكف، وإن جعله حال ما من ظاهر كف فلا بأس، والأمر في هذا واسع، ولا ما ينبغي يعني يشدد في مثل هذا، لأن المؤلف رحمه الله قال باب ما جاء في التختم في اليمين أو اليسار، هذا قبلها يعني نعم. إذا هذا هو الخلاصة، التختم في اليمين أو في اليسار جائز، والخنصر في الأفضل، يكون الفص مما يلي باطن الكف، وإن جعلها ظاهر بأس، أما التختم بالبنصر فمباح، والإبهام والوسطى مكروه كما نقل النووي مكروه، نعم كذلك السبابة والوسطى، وألحق بعضهم الإبهام لذلك منهم من الحق بالبنصر فيكون مباحا. التختم في نفسه يكون مباح. نعم التختم نعم فيها الخلاف لكن الإباحة يعني هذه تكون هي الأصل، قد يكون مستحبا وقد يكون بعضهم ذكر الكراهة كما ذكر الخلاف، هي الخلاف ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله في هذا متعددة. نحسن الله عليكم، إدخال المصنف الكتاب الخاتم هذا في سننه هل يفهم منها أنه يرى نعم سنية التختم؟ نعم ذكره لكتاب الخاتم في سننه إيه؟ المصنف هل يفهم إيه؟ منها أنه يرى أنه سنة؟ ما يلزم لذلك ما جاء أقول قال باب ما جاء ما يلزم من ذلك أنه يعني يكتب السنة، هو يعني هل السنة تدل، هل الحديث تدل على السنية أو لا تدل، لأن يعني بعضهم قال بالسنية فهو يذكر الأحاديث الواردة فيه، ولا يجزم بالحكم، ولا يجزم بالحكم لوجود الخلاف، فيتأمل في هذا وانظر طالب العلم ما يدل تدل عليه النصوص. النووي نعم قال التختم في اليمين وفي اليسار، قال اجمعوا جواز التختم باليمين واليسار، لانه يعني الامر اللي بحا امر مباح، لكن استحب مالك اليسار وكره اليمين، قال والصحيح ان اليمين افضل، والفقهاء اختلفوا فيها على حسب يعني الآثار المروية في هذا وحسب ما ظهر لهم، فنقول الأصل الإباحة، أما كونه أفضل فمحل خلاف، كونه سنة أو مستحب، كونه مستحب وفي فضيلة هذا محل نظر ومحل تأمل، لكن يقال الإباحة، يقال في الإباحة هو مباح. بعضهم قال إذا كان قصد التزين فهو كما سمعنا في نقل الحافظ في الرجب أنه قصد التيمم المكروه وإلا أقصد هو مباح. الحديث بعد هذا. نعم أحسن الله عليكم. قال باب ما جاء في الجلاجل. قال حدثنا علي بن سهل وإبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عمر بن حفص أن عامر بن عبد الله قال قال علي بن سهل ابن الزبير أخبره أن مولاة لهم ذهبت بابنة الزبير إلى عمر بن الخطاب وفي رجلها أجراس فقطعها عمر ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن مع كل جرس شيطانا. والحديث اللي بعده تابع له؟ لا ليس. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا روح قال حدثنا ابن جريج عن بنانة مولاة عبد الرحمن بن حيان الأنصاري عن عائشة رضي الله عنها قالت بينما هي عندها إذ دخل عليها بجارية وعليها جلاجل يصوتن فقالت لا تدخلنها علي إلا أن تقطعوا جلاجلها وقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس. قال الجلاجل جمع جلجل بضمتين وهو ما يعلق بعنق الدابة أو قال أو برجل البازي والصبيان. إيش قال عليه تخريج الحديث؟ الحديث الأول أحسن الله إليكم قال إسناده ضعيف لإبهام المولاه وعامر بن عبد الله بن الزبير لم يدرك عمر قاله المنذري. عامر بن الزبير وعامر بن عبد الله بن الزبير لم يدرك عمر قاله المنذري ويشهد للمرفوع منه حديث أبي هريرة عند مسلم بلفظ الجرس مزامير الشيطان وقد سلف عند المصنف. المنذري قال المنذري مولاة لهم مجهولة وعامر بن عبد الله بن الزبير لم يدرك عمر يكون ضعيف يعني لم يثبت أن عمر يعني أنه قطعها يعني ما ثبت هذا وقال إن مع كل جرس شيطانا. والثاني الحديث الثاني أحسن عليكم قال إسناده ضعيف لجهالة بنانة وابن جريج مدلس وقد عن ويشهد للمرفوع منه حديث أبي هريرة عند مسلم وقد سلف عند المصنف. لا تدخل مالك بيتا به جرس يشهد. نعم الحديث الذي في مسلم أحسن الله إليكم قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب وجرس. عند الحديث الأول ذكر مع كل جرس شيطانا لكن لا يصح. لكن نعم قال أحسن الله إليكم عند الحديث الأول قال ويشهد للمرفوع منه حديث أبي هريرة عند مسلم بلفظ الجرس مزامير الشيطان. يشهد له للمرفوع. في المرفوع خاصة. كل من الحديثين فيه ضعف لكن أحسن الله إليكم الحديث الثاني يقول علي حسن الشيخ الألباني. ها؟ الحديث الثاني يقول علي حسن علي إيش؟ الثاني فيهم حسن. اي نعم. من اللي حسن؟ الألباني. من حسن؟ لكن الحديث المرفوع من قال هنا قال العلقمي في معناه ما يعلق في أرجل النساء وأذنهن والبنات والصبيان. والج... الجلاجل يقول جمع جلجل بمعنى الجرس، صوتنا يتحركنا يعني. هذا قل لا لا صح هذا ولا هذا، بقي المرفوع، المرفوع الأول يشهد لها الحديث يثق الملائكة بيتا فيه، الأول الجرس ومزامير الشيطان عند مسلم. نعم، جرس مزامير الشيطان عند مسلم. نعم، مصنف لا تقول ملائكة بين فيه جرس. والثاني لفظ مسلم عند عن أبي هريرة لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا فيها كلب ولا جرس. طيب تكلم عليه من أحد الحديث مسلم، قل لا تقول ملائكة، شو الكلام عليه؟ النووي أحسن الله إليكم في شرح مسلم قال أما فقه الحديث ففيه كراهة استصحاب الكلب والجرس في الأسفار، وأن الملائكة لا تصحب رفقة فيها أحدهما، والمراد بالملائكة ملائكة الرحمة والاستغفار لا الحفظة، وقد سبق بيان هذا قريبا، وسبق بيان الحكمة في مجانبة الملائكة بيتا فيه كلب. وأما الجرس فقيل سبب منافرة الملائكة له أنه شبيه بالنواقيس أو لأنه من المعاليق المنهي عنها، وقيل سبب وقيل سببه كراهة صوتها، وتؤيده رواية مزامير الشيطان، وهذا الذي ذكرناه من كراهة الجرس على الإطلاق هو مذهبنا ومذهب مالك وآخرين، وهي كراهة تنزيه. قال جماعة من متقدمي علماء الشام يكره الجرس الكبير دون الصغير. طيب. نعم. أما غير المرفوع فكل من كل منهما في ضعف، الأول فيه المولى مولاة مجهولة وعامر بن عبد الله بن الزبير لم يدرك عمر، والثاني إيش؟ الثاني أحسن عليكم قال أسناده ضعيف لجهالة بنانة. جهالة بنانة نعم، هم مرفوع فيها الحديث. لكن أحسن عليكم حمل حالة على كراهة التنزيه، النووي قال هذا قال كراهة التنزيه. لكن أحسن عليكم الحديث الثاني عند هنا عند أبي داود لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس، والذي عند مسلم لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس. كنا في السفر. في السفر ها؟ لا تدخل لا تصحب الملائكة بيتا لا. لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس. ما ذكر السفر في لفظ الحديث، لكن النووي بوب عليه باب كراهة الكلب والجرس في السفر. وهنا المرفوع هنا المرفوع. في حديث عائشة وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم قال المصنف في موضع سابق في كتاب الجهاد باب في تعليق الأجراس، قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن سالم عن أبي الجراح مولى أم حبيبة عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس. وقال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس. وقال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا أبو بكر بن أبي أويس قال حدثني سليمان بن بلال عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجرس مزمار الشيطان. ذكر العلة في هذا. طيب المصنف أيضا قال باب ما جاء في الجلاجل ولم يجزم بالحكم، ذكر النووي أنها الكراهة لا كراهة التنزيه، وإذا كانت الأحاديث فيها يعني محتملة ما لا يجوز المصنف بالحكم. فإذا كل من الحديثين هنا ضعيف والحديث يحمل على المنع من الجرس. أما الجلاجل اللي فيه ما يعلق يعلق هذا لا. الحديث يعني لا يصح فيه هذا في الجلاجل فيه. وإنما في إيش في الجرس سبق الكلام عنه أنه حمل على السفر. طيب نقف على الباب باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب. وفق الله جميع الطاعات وثبت الرجال من يوم صلى الله عليه وسلم. يقول السائل رحسي لك عندي بيت يبنى ويجهز بعد سنة ونصف ويدفع الآن سعره تقسيطا. يقول وأنا أنوي إذا جهز البيت أن يبيعه فهل علي فيه زكاة الآن؟ محل نظر هذا يحال الإفتاء. يعني فيه كلام في الصناعة صناعة البيت يحال الإفتاء يأخذ الفتوى من هناك. أحسن الله عليكم. ويقول السؤال الثاني راح يسأليك كيف يجمع بين حديث ثلاثة الذين أول ثلاثة الذين تسعر بهم النار يوم القيامة وبين من ترك أو وبين يعني كون ترك العمل من الرياء ترك العمل مخافة الرياء من الرياء. العمل من أجل الرياء لا يجوز وترك العمل من أجل الرياء أيضا لا يجوز. والمعافى من عافاه الله منهما. ولا ينبغي الإنسان يترك العمل إنما يجاهد نفسه يجاهد نفسه ويعمل. وفق الله جميع الفاتحة وثبت وجهه وصلى الله على محمد وعلى سبحانه سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. تصور لي الموضع عشان ارجع له تكفى. انا جوالي ما فيه تصوير تعرف. اي والله اني ارتحت.